بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. شيخ محمد علي الشوكاني مكتوب عند شيخ الإسلام في كتاب الدراري المضية الباب التاسع القضاء للفوائد. إن كانت ترك عمدا لا لعذر فدين الله أحق أن يقضى. فدين الله أحق أن يقضى. وإن كان لعذر فليس بقضاء بل أداء في وقت زوال العذر إلا صلاة العيد ففي ثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقول قد اختلف أهل العلم في قضاء الفوائت المتروكة لا لعذر، فذهب الجمهور إلى وجوب القضاء، وذهب داود الظاهري وداود بن علي الظاهري وابن حزم وبعض أصحاب الشافعي، وحكاه في البحر عن ابني الهادي والأستاذ، ورواية عن القاسم والناصر إلى أنه لا قضاء على العامد غير المعذور، بل قد باء بإثم ما تركه من الصلاة. بهذا قال طائفة من السلف والخلف، منهم الحسن البصري وأبو بكر الحميدي وأهل الظاهر وبعض الشافعية وبعض الحنابلة والمالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن باز والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله جميعا. فالشيخ ابن باز وابن عثيمين يرجحون مذهب من يا أخوان؟ مذهب داود الظاهري وابن حزم وبعض الشافعية، من أن من ترك صلاة بغير عذر حتى خرج وقتها أنه لا يقضيها وأنه آثم، حتى لو صلاها فإنها لا تقبل. طيب، قالوا لا تقبل لأنه تركها بغير عذر حتى خرج وقتها فهو آثم، وعليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه. وإليه ذهب شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية كما في الاختيارات والشرح الممتع لابن عثيمين. قال: ولم يأتي الجمهور بدليل يدل على ذلك، أي على إيش؟ شرعية القضاء أنه يقضيها. ولم أجد دليلا لهم من كتاب ولا سنة إلا ما ورد في حديث الخثعمية، حيث قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فدين الله أحق أن يقضى، وهو حديث صحيح، وفيه من العموم الذي يفيده المصدر المضاف ما يشمل هذا الباب. على كل حال الحديث هذا حديث عام، حديث الخثعمية، أنها قالت: إن أمي ماتت عليها صيام أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وهذا عام في مسائل النذر وما إلى ذلك، أما عبادة تعمد الشخص تركها فهو ما عليه دين. لو أنه نام عنها أو سهى عنها فلا شك ولا ريب أنه يقضيها، ولا يسمى قضاء وإنما يسمى أداء، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها، من نسي صلاة أو نام عنها والعكس، فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن كون الشخص يتساهل وعنده القدرة وما عنده عذر فهو المفرط في هذا، وحديث الخثعمية لا دليل فيه للجمهور فهو عام. قال: وفيه من العموم الذي يفيده المصدر المضاف ما يشمل هذا الباب، فهذا الدليل ليس بأيدي الموجبين سواه، يعني الذين قالوا يجب عليه أن يقضي. وقد اختلف أهل الأصول هل القضاء يكفي فيه دليل، فهل القضاء يكفي فيه دليل وجوب المقضي أم لا بد من دليل جديد يدل على وجوب القضاء؟ يعني إيش دليل العام؟ هل يكفي لكل مسألة تفرط فيها العبد وتركها أم لا بد لكل مسألة دليل خاص بها؟ لأن إيجاب القضاء هو تكليف مستقل غير تكليف الأداء، ومحل الخلاف هو الصلاة المتروكة لغير عذر عمدا. على كل حال الراجح مذهب الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، مذهب الظاهرية، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين وابن باز أنه يأثم ولا يصليها لأنه مفرط بدون عذر. قال: وأما إذا كان الترك لعذر من نوم أو سهو أو نسيان أو اشتغال بملاحمة القتال مع عدم إمكان صلاة الخوف والمسايفة، فإنه يجب تأدية تلك الصلاة المتروكة عند زوال العذر، وذلك وقتها ليس قضاء، وإنما هو وقتها من نسي صلاة أو نام عنها. السلام ورحمة الله وبركاته. قال: وفعلها فيه أداء، كما تفيد ذلك أحاديث من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، وقد تقدمت في أول كتاب الصلاة. وفي ذلك خلاف، والحق أن ذلك هو وقت الأداء لا وقت القضاء، يعني من نام أو نسي صلاة أو سهى عنها وأداها في ذاك، يعني لو ذكر بعد شهر أنه في اليوم الفلاني ما صلى، هل يجب عليه يصلي؟ يصلي، لأن النبي أمر، قال: إيش؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه منصوب بجوابه، ما حدد، فمتى ما ذكرتها ولو بعد 10 سنين أو 50 سنة أنك في ذلك اليوم ما صليت هذه الصلاة تصليها، ولا يسمى قضاء، وإنما يسمى إيش؟ أداء، لأن ذاك هو وقتها الذي وقته لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والحق أن ذلك هو وقت الأداء لا وقت القضاء، للتصريح منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن وقت الصلاة المنسية أو التي نام عنها المصلي وقت الذكر. وأما المتروكة لغير نوم، عندنا أيضا من اشتغل بالقتال وما استطاع أن يصلي، لأنه تقدم معنا في صفة الصلاة في الليل، أظن في ما تقدم أنه يختلف باختلاف الناس والأحوال، فصلاة المسايفة التي إنما هو إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والتحميد والإشارة بالرأس، ما كل الناس يقدرون عليها، خاصة في زمن الصواريخ والقذائف، الآن تجتمع في مكان تأتي قذيفة وتطير. وأيضا صلاة الخوف التي هي إيش؟ يقوم الإمام ويقوم صف خلفه والصف الآخر يراقب الجيش أو يحرس، هذه أيضا غير ميسرة الآن، وإن كان سيأتي في الزمن القادم إن شاء الله كما سيعود الناس إلى السيف والخيل يقاتلون بهما، وذلك في أواخر آخر الزمان في زمن المهدي وقبله، نعم، فيرجع الحكم كما كان، لأن الشرع لا ينسخ، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بقي الشرع محكم كما هو، لكن قد تتغير الأحوال، يعني يأتي زمان ما تستطيع تطبق هذه العبادة في هذا الزمان أو هذه الصفة من صفات الصلاة، ما تستطيع لتغير الأحوال وتغير الأوضاع، ثم يزول هذا ويأتي زمان آخر تتيسر فيه إقامة هذه الشعائر وهذه الصفات. قال: وأما فمن انشغل بالمعركة ولا يستطيع لا بأس أن يؤخر الصلاة، جمع تأخير إلى وقت هدوء المعركة والاستراحة وذهاب الخوف. وأما المتروكة لغير نوم وسهو كمن يترك الصلاة لاشتغاله بالقتال كما سبق، فقد شغل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر وما صلاهما إلا بعد هوي من الليل. هو هذا أنا قلت قد تقدم، ما تقدم، إنما تقدم لأني حضرت الدرس وراجعته، وظننت الآن لما قررت ذلك أنه قد تقدم معنا جميعا، وإنما تقدم معي أنا بحكم أني قد حضرت بعض الفوائد عليه. قال: كما أخرجه أحمد والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. في شيء مر معنا أيضا في الكتاب في الدراري أم في صفة الصلاة؟ في صفة الصلاة، أيوة، لكن أنا قلت في الدراري، لا في الدراري ما قد تقدم. وهو في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وليس فيه ذكر الظهر بل العصر فقط. طيب يا أخوان، ذهب الحنفية وبعض المالكية وهو قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة إلى أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في حال التحام القتال والاشتغال بالضرب والطعن والكر والفر حتى ينكشف القتال، واستدلوا بحديث جابر هذا المذكور في الباب، وهو الذي رجحه شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في المعارك، فإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلوا رجالا أو ركبانا إيماء بالركوع والسجود مستقبلي القبلة وغير مستقبليها على حسب استطاعتهم، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ونقلنا في صفة الصلاة عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه قال ليس الخبر كالمعاينة، يعني نحن نقرر مسائل فقهية ها هنا، ولكن ربما الجمهور لو واجهوا المعارك ربما لاضطروا أن يؤخروا الصلاة إلى وقت هدوء المعارك، فهذا يرجع إلى المقاتلين هم الذين يقررون هل باستطاعتهم وبإمكانهم أداء الصلاة في أوقاتها وقت القتال أم لا بد من تأخيرها. نعم. قال وأما كون صلاة العيد المتروكة لعذر وهو عدم العلم بأن ذلك اليوم يوم عيد، هذا عذر، يعني جاء بعد الزوال وهم صائمون في الفطر مثلا وما علموا أن اليوم يعتبر الأول من شوال، فماذا عليهم؟ يجب عليهم أن يفطروا لأنه لا يجوز أن يصام أيام العيد محرم، لكن اليوم الثاني إذا علموا بعد الزوال اليوم الثاني قدمنا يا أبا حاتم لأن الوقت كبير فقدمنا ربع ساعة فتنبهوا إن شاء الله، سامحونا حفظكم الله. طيب يا أخوان، فما إن كان ما علموا إلا بعد الزوال فيفطرون لأنه لا يجوز المواصلة في صوم يوم العيد، والصلاة ما خرج وقتها، ما هو وقت صلاة اليوم الثاني في نفس الوقت الذي كالمعتاد بعد الشروق وارتفاع الشمس قيد رمح أو رمحين كما هو معروف يخرجون إلى صلاة العيد. طيب يا أخوان، نعم، وتترتب عليه أحكام ليس هذا موضع ذكرها. أيضا من أسباب النسيان أو من أسباب الاضطرار أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا أن يحصل مطر شديد في يوم عيد الفطر بحيث لا يستطيعون أن يخرجوا من بيوتهم، فهؤلاء إذا استمر المطر والسيول والأرض ممكن يؤجلون الصلاة إلى اليوم الثاني. عرف الآن؟ لا، لأنه هنا ما قد يقول قائل لماذا ما نصليها في البيوت كالصلوات الأخرى، صلوا في الرحال صلوا في الرحال، نقول ما هناك أذان أصلا حتى ينادى للعيد، هذا أمر. الأمر الآخر صلاة العيد هي مرة في السنة، عرف الآن، فهي لها ثمرات ولها فوائد، فلو صلاها الشخص في البيت ما تسمى صلاة عيد أصلا، ولكن تؤجل إلى اليوم الثاني فتصلى في وقتها لأن هذا من الأعذار، أو كان هناك خوف حصل هجوم على بلد المسلمين أو كذا شغلهم عن الخروج لصلاة العيد بمدافعة عدو أو ما إلى ذلك مما اضطرهم إلى ذلك ممكن يخرجوا في اليوم الثاني، والله أعلم. قال نعم، تفعل في اليوم الثاني ولا تفعل في يوم العيد بعد خروج الوقت إذا حصل العلم بأن ذلك اليوم يوم عيد، لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له أنه غم عليهم الهلال، غم بسبب السحاب في آخر ليلة من رمضان كان الجو غيم فما رأوا الهلال، هذا بالنسبة للزمن القديم، أما الآن بسبب تواصل الاتصالات والشبكات الفضائية والأخبار وكذا ممكن أن يحصل تواصل، لكن المشكلة أن بعض البلدان قد لا تأخذ برؤية بعض. فعلى سبيل المثال قبل 10 سنوات كنا في دماج وأعلنت المملكة السعودية أن اليوم الثاني أن هذه الليلة هي آخر ليلة من رمضان وأن غدا هو العيد، وأعلنت اليمن على أنه ليس بعيد، حتى أن بعضهم صرع لماذا والله وأحلف يمين أنه لا يصوم في اليوم الثاني. فماذا كان صغيرا جدا. فماذا حفظكم الله، خرج الناس في دماج بعضهم عيد وكذا موافقة للسعودية، بقينا نحن مع اليمن، ما خرجنا للعيد، بقينا صياما. ثم بعد ذلك ظهر أن السعودية اعتذرت وأنه حصل خطأ في الرؤية، والصواب أن بقي عليهم يوم يكملونه. فهنا إذا حصل لبس واختلاط ينظر الإنسان، الظاهر أهل بلده أكثر حتى لا يشد ويعيد وحده وهو عنده ولي أمر، لأن البلاد المسلمة لو كانت على ولي أمر واحد وأعلنوا في بلد يجب على بقية بلاد الإسلامية أن يعيدوا، هكذا ولا لا؟ لكن لما اليمن على ولي أمر، وهذا واقع ما نستطيع أن نرفضه، مصر على ولي أمر، الجزائر على ولي أمر، السعودية على ولي أمر، فليس من الظاهر من السنة أنك تخالف ولي الأمر الذي أنت فيه. إلا أن بعض أهل العلم يقولون ممكن إذا تيقنت أن مثلا البلد المجاورة والأخرى هي على الصواب في أنها أعلنت أن غدا هو أول عيد الفطر، وأنت تيقنت ذلك وهم مصيبون، لا يجوز لك أن تصومه لأنه حرام، هكذا ولا لا؟ فيقولون تفطره ولا تشعر بذلك أنك مفطر، وتبقى مفطرا وتخرج مع الناس في صلاة الفرائض وكأنك صائم، واليوم الثاني تخرج مع المسلمين مع ولي أمرك وبلدك تصلي العيد معهم، فتجمع بين الأمرين، بين أنك ما صمت يوم عيد وهو محرم وأنت متيقن لذلك، لأن إيش رؤية رأوا الهلال خبر يقين، لا ينبغي أنك تفطر، أنك تصوم رمضان، أنك تصوم يوم العيد تفطر، ولا يجوز لك تخرج تصلي عيد وحدك أو تشق عصا ولي أمرك الذي أنت فيه ويخرج مجموعة من الناس يفرقون، هؤلاء معيدون وهؤلاء تبع السعودية وهؤلاء تبع هذا وتبع، فهذا تختلف الكلمة. فمن باب الإنصاف وسد الفتن وسد الذرائع، إذا تيقن الشخص أن الصواب مع الدولة المجاورة في رؤية الهلال يفطر الإنسان، من باب لا يصوم يوما حرام عليه أن يصومه، ولا يخرج للعيد حتى لا يشذ عن أهل بلده ويخالف ولي أمر بلده. قال رحمه الله تعالى: فلحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة الله أنه غم عليهم الهلال فأصبحوا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم، وأن لأنه لا يجوز صيام يوم الفطر، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. أخرجه أحمد أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم والخطابي وابن حجر في بلوغ المرام. هذا خلاصته. اقرأ صلاة الجمعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب العاشر، صلاة الجمعة تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها، ووقتها وقت الظهر، وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس وأن ينصت حال الخطبتين، وندب له التذكير وندب له التكبير والتطيب والتطيب والتجمل والدنو من الإمام. ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها وهي في يوم صلاة في يوم العيد رخصة. قال رحمه الله تعالى: أقول الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الدليل من القرآن فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والسعي هنا سعي إلى الخطبة وإلى الصلاة جميعا، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى يتناول الخطبة والصلاة جميعا. والدليل من السنة ذكره المصنف وسيأتي. وأما الإجماع فقد نقل أبو بكر بن المنذر وأبو بكر بن العربي أنها فرض عين على القادر إلا من استثناهم الدليل كما سيأتي فلا تجب عليهم. أما من كان قادرا مقيما ذكرا حرا فيجب عليه عينا أن يصليها، وقد صرح بذلك كتاب الله عز وجل. وأما ما صح من السنة المطهرة كحديث أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم بإحراق من يتخلف عنها، وهو في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وكحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، أخرجه مسلم وغيره. ومن ذلك حديث حفصة رضي الله عنها مرفوعا: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه النسائي. كل محتلم يستثنى منه المرأة ومن جاء في حديث طارق بن شهاب، فهذا عام مخصص، عرف الآن، عام مخصص بأشخاص، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وحديث طارق بن شهاب رضي الله عنه، وطارق بن شهاب صحابي حديثه مرسل لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فحديثه مرسل صحابي لكنه صحيح. نعم، وقد بينا في كتاب الثمرات الجنية في شرح المنظومة البيكونية أنواع المرسل نقلا عن السخاوي وغيره، وأن المرسل خمسة أقسام. وحديث طارق بن شهاب رضي الله عنه: الجمعة حق واجب على كل مسلم، هذا على سبيل العموم، وسيأتي يستدل به المؤلف في موضعه على من لا تجب عليه الجمعة، أخرجه مسلم وأبو داود وسيأتي. وقد واظب عليها، إيش هي؟ صلاة الجمعة. واظب عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوقت الذي شرعها الله تعالى فيه إلى أن قبضه الله عز وجل. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين، وقال ابن العربي المالكي صاحب كتاب ماذا أحكام القرآن وعارضة الأحوذي: الجمعة فرض بإجماع الأمة. وقال ابن قدامة في المغني: لماذا بالإجماع؟ والرافضة لا يعد خلافهم، لأنهم ليسوا من الأمة، إنما هم مجوس تسموا بالإسلام، انتسبوا إلى الإسلام زندقة وكذبا حتى يطعنوا في الدين. نعم، وقال ابن قدامة في المغني: أجمع المسلمون على وجوب الجمعة، وإنما الخلاف هل هي من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات. فروض الأعيان هو إيش؟ ما لا يقوم به، يعني ما ثبت الوجوب على كل مسلم بعينه ولا يقوم غيره عنه، لا يجزئ أن يقوم غيره عنه. وأما فروض الكفايات هو ما إذا قام به بعض المسلمين من تتم بهم الكفاية سقط عن الباقين، ويبقى في حق الباقين إيش؟ نافلة. نعم، والراجح أنها فرض عين على الرجال دون النساء والعبيد والمسافر والصبيان والمريض، لحديث طارق بن شهاب الآتي: ومن نازع في فريضة في فريضة الجمعة، والصواب في فرضية الجمعة، ومن نازع في فرضية الجمعة فقد أخطأ ولم يصب. عندك فرضية ولا فريضة؟ فرضية مصوب عندك، فقد أخطأ ولم يصب. وأما كونها لا تجب على المرأة والعبد والمسافر والمريض، المرأة لأنها مشغولة بالطبخ وبالقيام بواجب بيتها وأطفالها فلا تجب عليها الجمعة، طيب يا أخوان، والعبد مشغول بخدمة سيده وما هو متعلق به، والمسافر لأنه لا يلزمه أن يذهب ويترك أعماله وسفره ويذهب يبحث عن مسجد ليصلي فيه الجمعة. وهذه من الرخص التي خفف الله عن العباد رحمة منه، بأن لا يشق عليهم في السفر ويحتاج اغتسال ويحتاج أن ينتظر الخطيب يبقى ساعة نصف ساعة يخطب، وقلوبهم معلقة بالسفر ورحالهم في الخارج والإبل والغنم والبقر والمتاع على السيارات، وقلوبهم معلقة بأوطانهم، فكيف يهنأ له أن يبقى يستمع الخطبة نصف ساعة أو ساعة أو ما إلى ذلك، ويحتاج قبلها أن يقدم من وصل إلى المسجد، لأنه يقول لك وصلنا هذا المسجد ربما ما نلتقي بمسجد آخر فنبقاها هنا، يبقى من الساعة 11 إلى 12 تبدأ الخطبة، ثم ما يخرجون ساعتين فيشق عليهم. فلذلك رخص الله خفف الله عن الأمة عن المسافر. قال والمريض، والمريض يختلف باختلاف، إن كان عنده مرض خفيف لا يمنعه من الجمعة فلا بأس، وأما إن كان يضر به فالله سبحانه وتعالى خفف عن المريض حضور الجمعة، لأنه يحتاج يجلس وينتظر، والخطيب ما شاء الله يتكلم ها هنا ويبين الأمور والأحكام، وصاحبنا قلبه مش غير مستقر ولا استوعب خطبة لأنه متقلق، فعفى الله عنه فيبقى في بيته. ويلتحق بذلك أيضا ما إذا نزل مطر في يوم الجمعة قبلها أو في وقتها أنه لا يحضر. نعم، فلحديث الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، مملوك أو امرأة أو صبي. الصبي أيضا لأنه غير إيش مكلف بها، وإنما يأتي به أبوه ليعوده على صلاة الجمعة، مش يأتي به ليشغب الأطفال، يشغب على المصلين ويفعل حركات مضحكة ويتنقل بين الصفوف، لا، يأتي به ويبقيه بجانبه من أجل أن يتعود ويعلمه الأدب. أو مريض، أخرجه أبو داود من حديث طارق ابن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلا، وقد أخرجه الحاكم من حديث طارق ابن شهاب رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال الحافظ وصححه غير واحد، والصحيح أنه وهم لا ليس بصحيح، كونه فيه ذكر طارق بن شهاب، ربما شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى يقول إن هذا من أوهام أبي عبد الله الحاكم، لأنه كان كثير الأوهام في المستدرك، لأن ظاهر السند الصحة، فشيخنا رحمه الله تعالى حمل الوهم في ذكر أبي موسى في هذا السند، حمله فوق الإمام الحاكم لأنه كثير الأوهام في المستدرك. قال وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة في سنده إبراهيم بن حماد كما في الهامش ضعفه الدارقطني، وحديث جابر بن عبد الله رجعه الدارقطني وفيه عبد الله بن لهيعة عن معاذ بن محمد الأنصاري وهما ضعيفان. ذكر المسافر، وفي الحديثين مقال معروف تقدم، والغالب أن المسافر لا يسمع النداء، وقد ورد أن الجمعة على من سمع النداء كما في حديث ابن عمر، حديث ابن عمرو عند أبي داود رحمه الله تعالى، وقد أعله أبو داود بالوقت، وقال الدارقطني هذه سنة تفرد بها أهل الطائف. قال البيهقي وهو قول سعيد بن المسيب، وقد ضعف الحديث أيضا العلامة الألباني رحمه الله تعالى ورجح الموقوف، يعني قول إيش إنما الجمعة على من سمع إيش النداء. قال رحمه الله تعالى: وأما كونها كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبة قبلها، وأيضا في كونها ركعتين، لأن الظهر الأصل أنها أربعا إلا إذا كان الإنسان في سفر، فهي أيضا ركعتان، فلكونه لم يأتي ما يدل على أنها تخالفها في غير ذلك. وفي هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل إنه يشترط في وجوبها الإمام الأعظم، وهذا ماذا بالنسبة إن كان قائله من أهل السنة فهو قول خطأ، وأما الرافضة فيقولون يشترط في الجمعة والجماعة خروج المعصوم، أنها لا تصلى إلا خلف المعصوم. قال: والمصر الجامع، يعني لا تصلى في قرية ولا تصلى في البدو، لو أن هناك بدوا في الصحراء عندهم إبل وغنم يرعونها وهم ثلاثة أو خمسة أو عشرة، فيقول هذا صاحب هذا المذهب لا تقام جمعة ولا تشرع، إنما تشرع في المدينة مصر جامع للناس، وهذا ليس بصحيح، والصحيح أنها لا، أنها تصلى في القرى وفي البدو وفي الصحاري لمن كان مستقرا ومقيما. لماذا؟ حتى لا يحرم المسلمون، فمستحيل أن يبقى أن يتجمع المسلمون من الصحاري ويتركون الإبل والغنم ومواشيهم وزراعتهم في بلد إسلامية غير مكلفين بالهجرة منها، فيذهبون إلى المدن ويتركون أوطانهم، هذا يصعب وهذا مما يشق. فلذلك أيضا وإن قلنا لا يرحلون، يبقون مكانهم لكن ليس عليهم جمعة، فهذا يلزم أنهم يسافرون بالسيارات من أجل أن يذهبوا يحضرون صلاة الجمعة في المدينة ثم يرجعون إلى قراهم، وهذا يشق ولا دليل عليه. فالصحيح كما سيأتي أنهم يصلون الجمعة في قراهم وفي خيامهم وفي صحاريهم وفي ماذا البلدان، ولا يشترط لذلك مصر جامع. والعدد المخصوص، بعضهم اشترط 40 وبعضهم اشترط، لأنهم قالوا إن أول جمعة جمعت كانت عددهم 40، وهذا ربما لو ثبت يكون قدرا وما هو شرط، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط ذلك، ولكن كان عددهم هكذا فهذا لا يلزم منه أن لا يكون، أو أن الجمعة لا تجوز بأقل من هذا العدد. نعم، وقد اختلف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به الجمعة على أقوال كثيرة، أشهرها أربعة أقوال. أحدها أن أقل عدد تعقد به الجمعة ثلاثة أشخاص، اثنان يستمعان وواحد يخطب، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني متى ما وجد ثلاثة قام واحد يخطب واثنان يستمعان. ومن أهل العلم من يقول إذا كان اثنان واحد يخطب واحد يستمع، إذا كانت حياتهم دائمة على هذا الحال فلا بأس بذلك. قال: فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد استحبابها فضلا عن وجوبها، فضلا عن كونها شرطا، كونها شروطا، بل إذا صلى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيها غيرهما جماعة فقد فعل ما يجب عليهما، فإن خطب أحدهما فقد عمل بالسنة، وإن ترك الخطبة فهي سنة فقط. ولولا حديث طارق بن شهاب المذكور قريبا من تقييد الوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة ومن عدم إقامتها في زمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير جماعة لكان فعلها فرادى مجزئا كغيرها من الصلوات. يقول: ما يوجد دليل، ولا لو قلنا لو كان شخص في قرية ما يوجد إلا هو يقوم إيش يخطب ويصلي ركعتين من أجل أن يؤديها، لكن ما ثبت، إنما الجمعة ما تسمى جمعة إلا إذا كانوا إيش جماعة. قال رحمه الله تعالى: وأما كون وقتها وقت الظهر، وقت الظهر فلكونها بدلا عنه، وقد ورد ما يدل على أنها تجزئ قبل الزوال، كما في حديث أنس رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الجمعة ثم يرجعون إلى القائلة يقيلون، وهو في الصحيح، ومثله من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين. وثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحونها حين تزول الشمس، وهذا فيه التصريح بأنهم صلوها قبل زوال الشمس، وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل وهو الحق، وذهب الجمهور إلى أن أول وقتها أول وقت الظهر. على كل اختلف أهل العلم في أول وقت صلاة الجمعة، فذهب الجمهور كما تقدم إلى أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، فلا يثبت وجوبها ولا يصح أداؤها إلا بدخول وقت الظهر، ويستمر إلى دخول وقت العصر، فإذا خرج وقت الظهر سقطت الجمعة وأصبحت ظهرا، وذهب المالكية إلى أنه يمتد وقتها إلى الغروب. أهكذا؟ هكذا؟ نعم عندكم، وقد صليتم هكذا عند العوام؟ كنتم تصلون هكذا إلى وقت الغروب؟ إلى وقت العصر. الله المستعان، هذا قد القلب يموت، ما لها في بعض الآن في بعض المدن لا تسمى إنما يمتد وقتها للضرورة، وإلا فالصلاة يعني تؤدى وهي حية يحيي الله عز وجل بها القلوب. نعم. وذهب الحنابلة إلى أن أول وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد لحديث جابر في الباب. شوف المالكية يقول يمتد وقتها إلى المغرب، والحنابلة يقول يبدأ وقتها من صلاة العيد، يعني من إيش؟ من بعد الشروق. وذهب ابن قدامة في المغني إلى أن وقتها يكون قبل الزوال بساعة، ورجحه شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو الصحيح الذي ورد فيه الدليل من حديث أنس وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال: وأما كون على ما حضرها، عندكم على ما والصواب على من، هكذا إيش عندك أنت؟ على ما، وأنت عندك يا على من، هذا هو الصواب. وأما كون على من حضرها أن لا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، فلحديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجلس فقد آذيت. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه وابن خزيمة وغيره. ولحديث أرقم ابن أبي الأرقم المخزومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار، أي أمعاءه، نعوذ بالله. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير وفي إسناده ما قال. وفي الباب أحاديث منها عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم، أو اتخذ جسرا إلى جهنم، وهو حديث ضعيف. وعن عثمان وأنس أيضا وأسانيده ضعيفة، لكن يقال بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه ينصت حال الخطبتين، فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، وهو في الصحيحين وغيرهما. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا يحرم الكلام على الخطيب وعلى من سأله الخطيب، يعني على المصلين يحرم، لكن لو دخل شخص وقال: يا شيخ أو كذا ادعو لنا، أو هناك ناس في الباب، أو هناك خطر، أو في شيء، هنا لا تلتغي إيش خطبة السائل ولا خطبة الخطيب، إذا لا تلتغي الجمعة على الإمام ولا على السائل، لما سيأتي. قال: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل سليكن الغطفاني الداخل وهو يخطب: أصليت؟ قال: لا. وأيضا الرجل الذي يعني سأله النبي وقال: لا، ما التغى جمعته. أيضا الرجل الذي دخل قال يا رسول الله أسلك الغطفان هلكت العيال هلكت الأموال وجاع العيال فادعوا الله أن يسقينا. وهذا كان في الخطبة فسقف دعا النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخرج أحمد وأبو داود من حديث علي رضي الله عنه قال من دنا من الإمام فلغى ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر. ومن قال صح لأخيه يعني اسكت وسمع اثنين يتكلموا قال صح ومن قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. ثم قال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي إسناده مجهول وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فأما الكلام الواجب كتحذير الضرير من البئر الضرير الأعمى يمشي هناك بئر في ساحة المسجد مثلا أو من يخاف عليه نارا أو حية أو حريقا ونحو ذلك فله فعله لأن هذا يجوز في نفس الصلاة. يعني لو كنت في الصلاة ومحرم شخص تقول له انتبه من البئر أو انتبه من كذا وأنت في الصلاة يجوز واجب عليك تقطع الصلاة وتتكلم لأن إنقاذ المسلم مقدم الصلاة تعيدها عرف الآن. فمن باب أولى إذا كان كنت تستمع للخطبة ورأيت شخصا أو يقال هناك في خارج المسجد فتنة وستحذروا أو كذا لأي أمر ضروري. قال ونحو ذلك فله فعله لأن هذا يجوز في نفس الصلاة مع إفسادها به فها هنا أولى والله تعالى أعلى وأعلم.